نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع. بارك الله فيكم. نبدأ معكم هذه الحلقة برسالة أرسلت بها إحدى الأخوات المستمعات، تبث من خلالها شكوى تقول فيها: يا شيخ، سؤالي عن الصلاة. عيالي منذ أن يؤذن المؤذن ويبدأ جهادي معهم، مرة بالترغيب وأخرى بالترهيب، وأهددهم وأتوعدهم. سؤالي: هل أضغط عليهم أكثر حتى يستجيبوا في نفس الوقت؟ وكذلك فإني أنا خائفة أن ينفروا مني ومن الصلاة، ماذا أفعل؟ وجهوني بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وأن الله رضيه دينه، وأنه أكمله، وأن من يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، وأنه لا يقبل سبحانه وتعالى دينا سواه. ولهذا هذا الخبر عن زوجة عمر رضي الله عنه حينما غضب منها زوجته عاتكة، قال لها: والله لا أسؤنك. فقالت له: أتستطيع أن تصرفني عن الإسلام بعد هدان الله؟ قال: لا. فقالت: أي شيء تسؤني إذن؟ فإذا هي واثقة ومطمئنة وراضية مستكينة ما دام دينها محفوظة. فالرضا بالإسلام حبه، التزام به، والدعوة إليه، عدم الرضا ببديل عنه البتة. الثالث وهو الرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا، فهو النصح الأمين، وهو الرحمة المهداة، وهو الأسوة الحسنة. وقال قد قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا الرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم يعني الاهتداء به والاقتداء وبسنته واللزوم كل ما جاء به عليه الصلاة والسلام. إذا من ذاق حلاوة الإيمان، أو من علامة ذوق حلاوة الإيمان، أن يشعر الإنسان بأن عيشه قد طاب، وأنه قد عرف الطريق والمسار. بل حتى يعني قد يظن المستمع الكريم أن حلاوة الإيمان يعني لا يستشعرها إلا من تبتل من الليل أو قام من السحر، وإن كان هذا لا شك أنه من أظهر مظاهر استشعار حلاوة الإيمان والقرب من الله عز وجل. لكن أيضا يا إخواني الصالحون والمستقيمون والراضون عن الله عز وجل، حتى وهم يسبحون في النهار ولهم في النهار سبح طويل، أيضا في كد الدنيا وكدحها، أيضا حلاوة الإيمان تعمر قلوبهم. كي يكون ذلك بالرضا بأقدار الله في هذه الحياة، والاطمئنان بما تجري به المقادير، رضا تسكن معه الخواطر، فيقبل المؤمن على دنياه مطمئنا هانئا سعيدا رضيا مهما اختلفت عليه الظروف أو تقلبت الأحوال. فلا ييأس مما فات على ما فات، لا ييأس على ولا يفرح بما أتاه الله عز وجل. يعني إيمان ورضا ويقين وتوكل، ومقر أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، بل كل مسارات الحياة ومسالك عنده كلها عمل وبلاء وخير وعدل وميدان شريف للمسابقات الشريفة. ولهذا أختم بقوله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن وأمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا. قال: ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. إذن هذه لعلها من مظاهر حلاوة الإيمان، سواء في علاقة العبد بربه أو علاقته مع نفسه أو علاقته مع إخوانه وعباد الله أجمعين. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا بما سمعنا من توجيه كريم مبارك منكم. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج، هذا السائل المستمع طارق من السودان يقول في سؤاله: أنا كنت خاطب لامرأة وأنا في السودان، قالت لا أريد طارق، وبعدما أتيت للسعودية خطبت أختها، هل يجوز هذا الفعل أم لا؟ جزاك الله خير. على كل حال، تقول أنك يعني خطبت بنتا ولكن لم يكتب بينكم توفيق، كما تقول إن هي قالت لا أريدك، لا تريدك، وبعد أن غادرت بلادك السودان ورتيت السعودية خطبت أختها، فهل يجوز؟ نعم يجوز، ما دام أنها انتهت الخطوة الأولى وصار بينكم انصراف، كل واحد انصراف عن الآخر، فلا مانع أن تخطب أختها إن شاء الله، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم بارك فيكم. يسأل يقول: هل يجوز قضاء فريضة عن الميت أم لا؟ لم يبين الأخ الكريم ما هي هذه الفريضة، هل هي صلاة، هل هي زكاة، هل هي حج، هل هي صيام، ما ذكر يعني. على كل حال، أما الصلاة فلا يصلي أحد عن أحد، الصلاة الصحيح أنه لا يصلي أحد عن أحد. أما الصيام فيختلف، إذا كان الميت هذا لم يصم لأنه كان مريضا ومات وهو لم يتمكن من القضاء، فإنه لا شيء عليه، لا قضاء ولا إطعام. أما إذا كان لا شفي وتمكن من القضاء ولكنه لأمر ما لم يقضي، فهذا لا معنى أن يصام عنه أو يطعم عنه عن كل يوم مسكين. وإذا كانت زكاة فريضة فإنها طبعا لابد أن تخرج من ماله، ما دام أنها زكاة وبلغ نصابا فإنه يزكى وتخرج من ماله قبل أن تقسم التركة على الورثة. وكذلك أيضا إذا كان حج فإنه إذا كان له مال فإنه يحج من ماله، أما تطوعا فلا مانع أن تحج عنه تطوعا، وجزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من أسئلة الأخ المستمع عبد الله من اليمن يقول في سؤاله: رجل اشترى مني بضاعة ودفع الثمن وهي ليست موجودة عندي في ذلك الوقت، وقلت له سأعطيكها بعد ساعة مثلا، فهل هذا البيع بهذه الصورة صحيح أم لا؟ إذا كنت وعدته وعدا لم تبيعه، لأن الإنسان لا يجوز أن يبيع ما ليس عنده، لا يجوز أن يبيع ما ليس عنده، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث حكيم بن حزام حينما قال له: يا رسول الله، يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيع؟ قال: لا تبع ما ليس عندك. وأيضا في الحديث ابن عباس نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيها. إذا أنت لا تبيع شيئا لم تملكه، أما أن تعده وعدا فلا مانع، لأنك تقول هي ليست عندي وقلت سأعطيكها بعد ساعة. إذا كان مقصودك أنك تأتي بها تشتريها ثم تدخل ملكك ثم تبيعه لا مانع، أما أن تبيعه وتتعاقد على البيع وأنت لم تملكها بعد فهذا لا يجوز. إنما لا تبع ما ليس عندك، إنما المخرج أنك تعده وعدا، ويسميه العلماء مواعدة، فتوعده وأنا إن شاء الله أخذ البضاعة وإذا جئت بها تراها أنت ثم نتعاقد عليها إن شاء الله، فهذا إن كان كذلك فهذا لا مانع منه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يسأل عن حكم من يتعامل مع البنوك أو نحوها بأخذ مبلغ من المال لمدة معينة، ولكن يضاف إلى هذا المبلغ عند التسديد زيادة بمقدار 20% لصالح البنك أو جهة الصرافة أو الجهة المتعامل معها، ما حكم هذا أو هذا الأمر؟ الذي يظهر من السؤال أنه قرض، يعني تقول يتعامل مع البنوك أو نحوها، يعني الصرافين وغيرهم، بأخذ مبلغ من المال لمدة معينة ولكن يضاف إلى هذا المبلغ عند التسديد زيادة، هذا قرض، لا يجوز، هذا ربا، لا يجوز أن تقترض 100 ريال ثم تسددها 120، هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال، أو حتى 100 ريال أو حتى ريالين لا يجوز على كل حال. إنما القرض إذا اقترضت فإنك تسدده كما بنفس المبلغ ولا من غير زيادة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤال آخر يقول: توجد كسور كبيرة في كرتون البيض من 5 إلى 8 حبات تقريبا، ويقول لي المشتري هل هو سليم؟ أقول له نعم، وأنا أقصد أن نتحمل هذه الكسور معا، علما أن هذه الكسور لا تؤثر على الكرتون لأنه يحتوي على 360 بيضة، هل هذا يعتبر من الغش للزبون أم يجوز هذا الفعل؟ وجهونا بارك الله فيكم. لا، هذا من الغش، هذا من الغش، مدام أن فيها بعضها مكسور وأنت تخفيه عن الزبون فإن هذا لا شك أنه غش ظاهر. ولو كانت الكمية كبيرة السليمة المكسور 5 إلى 8 من 360 بيضة، لا هذا غش ولا شك، لأنه لو اطلع عليه البائع ما رضي. أما أن تطلعه وتقول ترى هذا في 360 ترى لكن فيه 5 مكسورة أو 8 وقبل، هذا شيء آخر. أما أنك تكتمها ولا تظهرها فإن هذا لا يجوز، وهذا غش ظاهر، جزاك الله خيرا، فاجتنب الغش حفظك الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من أسئلة البرنامج هذه إحدى الأخوات تسأل تقول: سؤالي هو أنا قبل عدة سنوات قلت علي عهد بأن لا أخذ من شعري إلا القليل، فهل إذا أخذت منه الآن الكثير لسبب تساقطه هل في هذا إثم وهل عليه كفارة؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. أن نأخذ من الشعر لا مانع منه، خاصة إذا كان يعني له داعي أو كان نوع تزيل للزوجة، وخاصة إذا كان أيضا غسله أو تنشيطه في كلفة أو حتى يعيق عن العمل أو نحو ذلك، فلا مانع إلى حد ما. لكن بس ينبغي أن يحذر أمرين، الكلام عن النساء، أن لا يكون تشبه بالرجال، وأن لا يكون تشبه بالكفار أو بأصحاب الفجور والفسوق، وإلا لا مانع من الأخذ للحاجة أو نحو ذلك. على كل حال العهد هذا ما يعني ما دام أنك أيضا عهدت ثم احتجتي فأنك تكفرين كفارة يمين إن شاء الله ولا حرج عليك. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، أنا ولد خالي الكبير رضع من أمي، يعني أخي من الرضاعة، عنده أخوات من أبيه، هل يجوز لي أن أكشف عليهم أم لا؟ هل هن محارم لي أم لا؟ وهل أولادي يعتبرون محارم على بنات خالي؟ وجهونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول إن ولد خالك رضع من أمك، يعني فأصبح أخاكم من الرضاعة وعنده أخوات من أبيه، هل يجوز أكشف عليهم؟ لا، فقط ابن خالك، هذا ابن خالك الذي رضع من أمك هو أخوكم، أما إخوانه وأخواته وبنات إخوانه وهذه لا علاقة لكم بها، إنما هو أخوكم من الرضاعة. إخوانك وأخواتك نعم هو أخوه من الرضاعة، فأخواتك نعم يكشفن على ابن خالك هذا، أما أخواته هو اللاتي لم يرضعن من أمك فإنهن أجنبيات ولا أثر لرضاع أخيهن منكم، فقط الذي تؤثر فيه الرضاعة هو ابن خالك هذا الذي رضع من أمك وأصبح أخاكم من الرضاعة، أما أخواته والأخلاق. وهل حسن الخلق دليل على قوة الإيمان؟ وجهونا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق في القول والعلم والعمل. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. هذا السؤال عن ارتباط الأخلاق بالإيمان أو الإيمان بالأخلاق، وهل حسن الخلق دليل؟ نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ